شيل بمناسبة زواج الأستاذ فهد بن حمود بن عبد الله بن عمير الزهراني. كلمات وأداء صوت تهامة مسعود بن دامر الدياني. مرحبا هيلة والترحيب يتثنى، مرحبا مرحبا بالضيف والعاني، يلا حيا الوفود وحيا من جانا، ترحيبه تفرح القاصين و